تعرفوا اللي احنا في شهر محرم، في شهر ذو الحجة، مش نستقبل شهر محرم ان شاء الله السميع العليم. شهر محرم اولا، شهر ذو الحجة هذا اخر خميس في ذو الحجة، يعني نهار جمعة غدوة اخر جمعة في ذو الحجة. بسم الله الرحمن الرحيم. تسمع فيها ولا لا؟ لما نعرفش نحس الصوت يمشي ويجي. نسمع فيك ان شاء الله. ما شاء الله عليك. باهية. بسم الله الرحمن الرحيم. قلت لكم احنا توا في شهر ذو الحجة، اخر شهر من الاشهر، اخر شهر من اخر شهر من الاشهر، من اشهر السنة. وبش قبلنا، بش قبلنا هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. الهجرة بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، خلينا نعاود من الأول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم باش نعرش الوه حتى نحس في الدنيا مش قد قد. نعاود من الأول. كيف دخلت؟ كيف دخلت؟ السلام عليكم. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مرحبا بكم ومرحبا ببعضنا، وأهلا وسهلا في رحاب القرآن الكريم، باش ننهنوا من مناهل القرآن الكريم ونعيشوا مع حياتنا إن شاء الله، ونكونوا سعداء في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. احنا هذا توا حاليا آخر خميس في شهر ذو الحجة، وشهر ذو الحجة هو طبعا آخر شهر في السنة الهجرية. السنة الهجرية فيها 12 شهر كما السنة الميلادية، فيها 12 شهر كما السنة الإدارية. السنة الميلادية الهجرية بتاعنا تبدأ من محرم وتنتهي في ذو الحجة. تبدأ محرم اللي هو إن شاء الله بعد أيام استقبلوه. شهر محرم هذا هو من الأشهر الحرم. الأشهر الحرم أربع شهور، ثلاثة مقترنين بعضهم، ذو القعدة ذو الحجة فمحرم، وشهر واحد منفصل عليهم اللي هو رجب. ربي سبحانه وتعالى يقول عدة شهور عند الله 12 شهر، منها أربع حرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يلزم في هاك الأشهر الحرم ما نظلموش أنفسنا. كيفاش يكون ظلمي النفسي؟ به هذا هو يعني ايه السؤال اللي يتطرح. كيفاش يكون ظلمي النفسي؟ الله ربي سبحانه وتعالى يقول لا تظلموا فيهن انفسكم. به ناخذ، بما انه تطرقنا للاشهر الحرم، ناخذ لمحه هيك بسيطه على الاشهر الحرم، على السنه الهجريه بصفه عامه. السنه الهجريه الوه يعني نسمو فيها سنة هجرية، وإحنا توا قداش عنا في السنة الهجرية؟ عنا 1446 سنة. 1446 سنة من ماذا؟ من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وقت اللي عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد هاجر، خرج من مكة ومشى للمدينة، الخروج متاعه ما كانش يعني بإرادته، وما كانش متاع يعني يلوج على رفاهية، ما كانش يلوج على مستوى عيشة أحسن. هاجر لنصرة دينه، هاجر لنصرة الدين تاعه. قال الدين تاعه في خطر، العقيدة في خطر، أذن الله عز وجل بالهجرة، فهاجر وبدأ انطلق حياة جديدة في المدينة المنورة. باهي احنا عندنا 1446 سنة من الهجرة هذه. فالهجرة كانت هجرة يعني كلية لحماية الدين. مشى هجر مكة وخلى مكة، رغم انه كما يقول عليه الصلاة والسلام انك لا احب البلاد الي لولا ايه، انه لازم يهاجر فهاجر عليه الصلاة والسلام. طيب وقت اللي هاجر شاف المدينة، اسس الاسس والقواعد تاع المجتمع الاسلامي، وولت الاسلام عنده شوكه، وعنده يعني شوكه، مش الشوكه هيك اللي تنقص، لا نقصه يعني عنده هيبته، واذا يتكلم المسلم يعني في كل مكان مسموع، ويعني عنده رهبه، والاسلام انتشر في كل بقاع الدنيا. باش باش انتشر بأخلاق المسلمين، ما انتشرش ولا بسيف كما هم قاعدين برشا الناس يقولوا انتشر بالسيف، ولا انتشر هاك الأماكن تاع أندونيسيا وش اسمه وماليزيا وهاك الكل، ما مشولهمش في غزوات، مشولهم تجار، تجار مسلمين نلقوهم يتعاملوا بطريقة يعني راقية جدا، أقل ما يمكن يعني أقل نعت نقد نعطف به المسلم الحقيقي إنه راقي. حاجة حاجة المسلم الحقيقي فوق كل وصف. باهي عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم هاجر وتوا عنده 1446 سنة، والهجرة هذه بتاعه هجرة دينية لأجل الدين. عليه الصلاة والسلام هو والصحابة رضوان الله عليهم جميعا خلوا الأهل وخلوا المال وخلوا الوطن وخلوا ومشوا هاجروا باش يجيبونا، باش في الآخر احنا نعيش ونقولوا لا إله إلا الله، رأسنا مرفوع وما نخافوا من حد. باهي الحمد لله رب العالمين على هذا الفضل. وقت صارت الهجرة بالضبط؟ الهجرة يقولوا إنها صارت يعني يعني الحاجات ديما الأمور التاريخية ديما إذا واحد عنده معلومة هيك ولا هيك راهي الأمور التاريخ والسيرة وهك يعني تاريخ اللي حصل الأحداث اللي حصلت ديما فيها يعني نعم ولا، ما ناخدوش يعني ما نتعصبوش الواحد القول معين. المهم هي الهجرة على أرجح ما ثبت إنها حصلت في 12 ربيع الأول، فيكون 12 ربيع الأول فيه ولد النبي عليه الصلاة والسلام، فيه هاجر نفس اليوم، فيه ولد وفيه هاجر وفيه مات عليه الصلاة والسلام. الوه نقول واحد محرم، برشا ناس يحسبوا واحد محرم هو الهجرة، هو يعني إيه يوم الهجرة. واحد تعرف كيفاش يعني يعني التاريخ كيفاش صار التاريخ؟ إيش معناها التاريخ؟ يعني من وقتاش بدينا نحسبه باش حتى اليوم نقوله 1446 سنة هجرية. سيدنا عمر الخطاب في عهده يعني الدنيا الدولة الحديثة، الدولة الإسلامية الحديثة جدا تطورت، عمل دواوين وعمل برشا حاجات. وسيدنا عمر السيرة بتاعه واحد يحكي يعني يحكي عليه ما يشبعش. المهم هو من بين الحاجات اللي عملها أرسل رسول ساعتها الرقعة يعني شو اسمها الدولة الإسلامية انتشرت، فإذا بش يبعث رسول يبعث الرسول، رسول شو معنى رسول؟ يعني واحد مستاجي يعني يهز رسالة، بش يبعث من مكان المكان ياخذ وقت، فبعث بقرار الواحد من الولاة، والراجل وصل قال له إذا وصلك خطابي هذا فإيه ابدأ التطبيق من شعبان. الراجل وصل بعد شعبان، قبل يعني قبل شعبان واحد وبعد شعبان واحد، فمن وقتاش بيبدوا يطبقوا؟ من شعبان اللي فات ولا من شعبان الجاي؟ فيعني ايه قعدوا لازم يلقوا نقطة ينطلقوا منها. النقطة هذه كانت ايه انهم اجتمعوا طبعا ما ياخذوش ما فيش واحد منهم ياخذ رايه وحده، أمرهم شورى بينهم كما يقول رب سبحانه وتعالى في سورة شورى. فاجتمعوا الصحابة وقالوا يلزمنا نعمل نقطة نبدو نحسبوا منها. ففيه شكون قال نبدو نحسبوا بتاريخ ميلاد النبي، وفيه شكون قال نبدو نحسبوا كذا نبدو نحسبوا. المهم في النهاية قرروا انه يكون التسمية تكون 1400 مثلا، توا نقولوا هذه السنة الاولى للهجرة، هذه السنة الثانية للهجرة، هذه السنة النبي عليه الصلاة والسلام مات سنة كذا للهجرة. فايه قرروا انه تكون الهجرة هي المحور الاساسي، لانه فعلا الانطلاقة الحقيقية للدين مع الهجرة النبوية الشريفة. باهي عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد هاجر وأسس الدين، وكما قلت لكم هو عنا 1446 سنة. تو اللي بيسأل واللي بيقول أنا تو الهجرة صاي تعدت، وما لأنا نحكي عليها ونكرر كل عام نذكرها عليه باش ناخذ منها المواعظ قبل من يعني في في في في نفس هاك الإطار. حاب نقول لكم حاجة يا أختي نجاة، سكر تليفونك على خاطر يتعبني في في في الحس. به احنا عندنا آية في القرآن الكريم، رب سبحانه وتعالى يقول يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله إيه يهدي يشاء. جت تجي الإشكالية هنا وناس تتفرع الهداية بيد الله، ولا أنت يعني شنو دورك أنت بالهداية في الآية هذه؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نحسه اللي فيها إيه تهدي يهدي، وبعتالي يقول له في آية أخرى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، هذه لا إنك لا تهدي لا، والأخرى إنك لا تهدي بلا من التأكيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يهدي ولا لا يهدي؟ يعني برشا ناس يقرأ القرآن يقولك فيه تناقض بهي، والرسول عليه الصلاة والسلام إذا يهدي ما له يقول لا تهدي ولكن الله يهدي. يلزمنا نفهمه للهداية الهداية ثلاثة أنواع ولا ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى الهداية الخلقية اللي هي هداية لكل الناس ولكل البشر، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقت اللي فرعون سأل سيدنا موسى قال شكر ربك، قال أعطى شيء خلقه ثم هدى. هدى النملة إنها تحفر حفرة بطريقة هندسية بحيث أنه حتى المطر ما تهدهاش. هدى النحلة أنها تعمل العش تاعها في يعني المنحلة تاعها في مكان معين. هدى الولد صغير يهبط من بطن أمه يلتقم الثدي بسرعة. هدى هدانا باش نكتسبوا وسائل الحياة متاعنا بكل إيه بكل بساطة. أنا ما نقعدش نخمم أنا باش نمشي ناكل، ما نقعدش نفكر كيفاش بنعمل، لا طول نلقى يدي دخلت فمي. حتى الأعمى حتى الأعمى يقد ببساطة تامة يدخل يده في فمه ويأكل. طريق يعني طريق اليد إلى الفم هداية من الله عز وجل، فهي هداية خلقية. كل واحد مقومات الحياة كلها هداية خلقية. بهم عنا نوع من ثاني، هي نوع ثاني من الهداية هي هداية الإرشاد. هداية الإرشاد هذه تتمثل في إنه ربي سبحانه وتعالى بعد ما أوجدنا أعطانا معايير، ولا أعطانا شو نقوله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، أعطانا أثنية نمشوا عليها. قال لنا راهي تعمل هذا ما تعملش هذا، رد بالك راهي هذا هيك هذا هيك. ده هذه اسمها هداية الإرشاد، يدلك لثنيتك يقول لك أعمل هيك. وين بنلقوها هداية الإرشاد؟ بنلقوها في القرآن الكريم، هدى للمتقين، هدى يعني إيه فيه إرشاد، راهي أعمل وما تعملش. باهي إذا أنت عملت مشيت قضيت بالكلام تاع رب العالمين وبديت مشيت في ثنيتك وفي سكتك، واللي يقول لك أعمل تعمل واللي يقول لك ما تعملش حاول قدر المستطاع ما تعملش. ما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيما معناه اللي أعطيتكم اللي قلت لكم ما أتيتكم فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا منه ما استطعتم. حاجة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عليها طبعا إما بنص صريح من القرآن ولا بالسنة الشريفة بتاعه، فإيه ننتهوا عنه ما استطعنا، نقاوم أنفسنا. يعني في حاجات محظورة لا، يعني لا، في حاجات تدور بين يعني إيه تكون مندوبة، وفي حاجات مباحة وهكذا. به نرجع الهداية هذا الهداية قلت لكم صحيح أنا خديت بهداية الإرشاد، قال لي امشي يمين مشيت يمين، قال لي امشي يسار مشيت يسار، ويعني إيه سمع كلامه ومفوضت له أمره في كل شيء. يجي عز وجل كمكافأة يعطيني إيه هداية التوفيق. وهي هاكي الهداية الثالثة. هداية التوفيق هذه يعني توفق العملان الخير، أعطى واتقى وصدق بالحسنى فاسأل ويسر لليسرى، يتيسر لك عمل الخير، وتكون أنت يعني إيه مهتدي، وأنت تتبع في كلام ربي وتلقى روحك الحاجات متيسرة قدامك. علاش؟ خاطر أنت قضيت بهاك الهداية هاكي. فنرجع للآية الكريمة اللي تقول لك شنو، إنك لا تهدي من أحببت، لا تهدي، يقول للرسول عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت. هنا ينفي عليه هداية التوفيق، وقت اللي قال إنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، هاكي هداية الإرشاد، لا تهدي إلى صراط المستقيم، تهدينا لثنية صحيحة اللي يلزم تبعوها. وعلاش قال رب سبحانه وتعالى صراط مستقيم؟ على خاطر يعني أقصر طريق، أقصر طريق إلى الوصول هو الطريق المستقيم. إذا نحب نمشي من ثلاث قلالة، إذا نحب نمشي من قلالة الحمص السوق، يا إما باش نمشي هاك الخط بتاع نمشي على نتعدى على ثلاثة ونمشي خط مستقيم، ولا نمشي على الجيم يعني نعمل دورة. كل خط مستقيم هو أقرب طريق بين نقطتين. هذه حاجة يعني معروفة في الهندسة ومعروفة في الرياضيات، معروفة. أقرب خط، أقرب طريق للوصول هو الطريق الخط المستقيم، طريق المستقيم. هك علاش ربي سبحانه وتعالى وقت اللي يقول لنا الصراط المستقيم، إنك لا تهدي إلى صراط، لا تهدي باللام لام التأكيد، إنك لا تهدي، لا تهدي إلى صراط المستقيم. الصراط المستقيم اللي وصلنا بإذن الله السميع العليم إلى الجنة. وطبعا بما انه هو مستقيم وهو اقصر طريق فبش يكون اقل مشقه ان شاء الله السميع العليم. هنا ما قال انك لا تهدي، هنا هدايه الارشاد. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول اعملوا ما تعملوش باهي، لكن بعتالي هدايه التوفيق يقد عليها النبي عليه الصلاه والسلام؟ لا، ما يقدش عليها. فهي ايه؟ بيد الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله سنة، لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قاعدة الإشكالية في من يشاء هذه، يا هل ترى من يشاء يعني ربي سبحانه وتعالى يهدي من يشاء، ولا من يشاء هذا الشخص؟ من يشاء نركز فيها ونفهموها، يرحم والديكم، نركز فيها ونفهموها. ربي سبحانه وتعالى يقول على قوم من الأقوام فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني احنا اتيناهم بعثنا لهم رسول والرسول هكا ما سمعوش كلامه فاستحبوا العمى على الهدى. يعني إذا أنا ربي سبحانه وتعالى ورالي ثنيتي هداني الثنية المستقيمة وأنا ما تبعتهاش، ولا تبعتها بعوجاج، تبعتها بسوء نية، تبعتها من غير محاسب نفس، هداية التوفيق يا إما ما تجينيش ولا بتجيني نقصة. هذه سنة الله في خلقه، هذه سنة الله في خلقه. فإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء لنفسه الهداية. عندما يأخذ بهداية الإرشاد فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه، زدناهم هدى هدى التوفيق. نطبق هذا على واقعنا، لازم احنا قلت لي نعيشوا في مع آية، ولا نعيشوا مع يعني لمحة تاريخية، ولا لمحة تاريخية دينية، ولا نعيشوا مع يعني موعظة سواء كانت نبوية ولا للصحابة، ولا يلزمنا نزدوها على الواقع بتاعنا. ما لازمش يكون النظري متاعنا والكلام والمشايخ والدروس اللي انتو يعني اغلب الناس مغرمين يقول انا مشيت للدرس. اش خرجتي من الدرس؟ ما هو درس ولا لا؟ شنو خرجتي منه؟ احنا نحبذ كلمة لقاء، احنا نعمل في لقاءات، وما فيش واحد في ديننا الحنيف، ديننا اللي احنا نعتز انه احنا يعني مسلمين والحمد لله ربي على نعمة الاسلام، ما عناش واحد وصي على كل الناس. عنا ناس كلنا متفاعلين، تواصل بالحق، تواصل بالصبر. عنا ناس كلنا متضمنين ناس كلنا واحد يغلط الاخر يرده مهما كان، ما عندناش واحد فوق الجميع، ما عندناش واحد فوق الجميع، عندنا واحد يغلط وواحد يرد. اليوم غلط غدوه نرد، اليوم رديت غدوه نغلط عادي. يعني احنا خاطرنا يعني امه مرحومه برحمه يعني بوجود النبي عليه الصلاه والسلام بينا، هو عليه الصلاه والسلام يقول اني لا استغفر الى الله في اليوم، قالوا 100 مره وقالوا 70 مره. المهم فاذا هو يستغفر بيستغفر من ماذا؟ بيستغفر من هاك النعم الكثيره اللي ايه اللي هو مشمول بها، وممكن ما يكونش ادى حقها. ف عليه الصلاه والسلام وقعنا الجميل بعد ما نعيش مع كتاب الله، وبعد ما نعيش مع لقاء في اي مكان، سواء في التلفزه، سواء حاجه مباشره مشيت لها، حاجه مباشره دخلت لها، سواء سمعتها في الراديو، سواء بعدها كل معلومه تجيني راهي اخواتي العزات، كل حاجه تجيني باش تعملوا في حسابكم اللي اي حاجه جد وصلتني انا مطالبه باش يعني ربي سبحانه وتعالى باش يحاسبني على هالمعلومه اللي جتني اش عملت فيها. علمك علمك لازم ايه تشوف اش عملت به علمك. هكا ما نحكوش كان على العالم الكبير هكا اللي ما نقدوش حتى يعني ما نلحقوش عليه وقت اللي يتكلم بكثر ما شاء الله الفهم لا نتكلم على احنا العاديين، احنا الناس العاديين. انا عرفت اللي التجسس حرام، عرفت التجسس حرام هيك ولا لا؟ كيفاش بعدها نسمح روحي نتجسس؟ نتجسس كيفاش؟ نلقى يعني راجل يخلى تليفونه بحذايا، نشد التليفون ونبربش ونشوف شكون كلم وشكون ما كلمش. مش هكا التجسس يا بنياتي ولا لا؟ تجسس من غير ما تلونوا وتدوروا وتعكلوا. حاجه مش بتاعي، حاجه مش بتاعي، مش مسموح لي باش نشوفها ما نشوفهاش بكل بساطة. اش معناها يعني جارتي تخبي عليا موضوع يعني مثلا بنتها بتطلق ولا بنتها خذت ولا ما نعرفش ولدها سافر ولا اي موضوع خبت عليا، يعني شميت اللي هي مخبي عليا حاجة من تهنا كما نعرف. تجسس رتي بالك، تجسس. به الرسول عليه الصلاة والسلام قلت لي هاجر وخلى الكعبة الشريفة وخلى مكة وخلى الصحابة كلوا أهلهم ومالهم ومشوا هاجروا، مش ما كانوش معناها مهاجرين من باش يقولوا لا إله إلا الله برك. لو كان باش يقولوا لا إله إلا الله برك راهي ما حتى حد ما حاربهم، راهي قاعدين في ديارهم. قول لا إله إلا الله تشبع، قول من هنا لقيام الساعة. أما ها لا إله إلا الله عندها ما بعدها، فعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم فعلم تعلم، وبعدها تخدم، بعدها تخدم وبعدها تجتهد. واستغفر لذنبك بعد ما تعلم، فيه استغفار للذنب يعني فيه عمل. المهم هذه الحاجة أرد بالكم التجسس. باهي نحب نقول لكم حاجة، راهي الكلام اللي يتقال في اي مكان، الكلام اللي يتقال يا عزيزاتي راهي مش شوفي ولا تاخذيه انه على شخصك، حتى ولو اللي تتكلم تقصدك انت، ولا تاخذيه انه على شخصك، ولا تاخذيه انه انت مش مشموله بالكلام. لازم كل كلمه تقالت تحطي روحك انت في ميزان، هل ترى الكلمه هذه انا فيها ولا العيب هذا فيها ولا ما فياش؟ نسال هيك روحي العيب هذا فيها ولا ما فياش؟ ما من غير ما نفق روحي، راهي بعد بيني وبين روحي، ما مش لازم حتى هكا فلان يقولي ولا علان يقولي، انا نعرف. يقول ربي انسان على نفسه بصيره ولو القى معذره، حتى قعد يبك ويتكتك ويلوج باش يخرج روحه في ابهى صوره قدام الناس، هو يعرف روحه. واللي ما يعرفش روحه راهي لازم يمشي يعني ايه يشوف طريقه، خاطر انك ما تعرفش روحك يعني انت فيه خلل ما في نفسك، لازم تمشي تشوف. به توا احنا حكيت على التجسس، نحكي لكم على برشا حاجات. التجسس مثلا الغيبه اللي احنا يعني شمتنا وللاسف شديد بدات يعني بدأت تنقص، لكنها هي تسري منا يعني سريان الدم في العروق. يعني مش كلنا طبعا، انا ما يعني انا ما نقصدش يعني كلنا، ما نقصد اغلبنا. اذا تكلمنا في حد يعني ننتشو ونسمعه، وماذا بينا يعني نسمع اخبار الناس الكل، وماذا بينا مش حتى تجسس راهي هيكا، نحب نعرف اش عملوا، وفلانة خيها عليها كيفاش عرفت هيكا، وفلانة خيها عليها ما نعرفش عرست لولدها بكري، والاخرى ما عرستش لبنتها بكري، والاخرى. واحنا كل نهار كل احنا ننتقدوا في الناس، ونهار كل الناس غلطين، واحنا يعني هكا الاطار يعني كيما نقولوا احنا هكا المثال، المثال اللي ما يعني ما بعدوش. فهذه الحاجات كلها هذه تخلينا لازمنا نعمل وقفة. يا هل ترى وقت اللي ربي سبحانه وتعالى يقول في سورة النور ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يا هل ترى وانا ماشية العرس ونعمل يعني آخر الصيحة متاعي ونلبس هالكردوات اللي فطفطوا ونمشي ونتعدى احنا من امتى؟ شوفوا في حاجات اللي للأسف شديد تخلينا عليهم، وهم يعني من أصل الدين، والله صدقوني يعني هم حاجات يخدموا الدين خدمة كبيرة. احنا من امتى المرأة تمشي ملا بردها في السوق قلالة، ولا تمشي بردها من قلالة ثلاث فيه؟ ما فيش. ديما عنا لبسة للخروج، حتى هنا مثلا حتى البلدان الدول مش البلدان المدن وكل يقول لك تمشي هنا مثلا في مصر يقول لك رايحه بجلابيه بيت، معروف في كل لا في كل الدنيا معروف، حاجه للدار وحاجه للخروج معروف. احنا عندنا في لبستنا التقليديه رداء للدار وللدار وللبلاصه اللي انت بتمشي فيها صاي وصلتي دارهم، ما بينهم ما بين انت ماشيه لدارك ماشيه لجارتك ما يهمش، في حومتك ما يهمش، اما تخرجي يا رسول الله من حومتك حتى توصلي ما نعرفش وين وانت في رداء. وقال شنو هي؟ قال ما يعني تخلف، يعني كل مره واحده تقول لي حاجه على الطبيعيه وعلى المناشف وعلى الحرام، كل مره واحده تقول لي حاجه سخانه ما نعرفش شنو راهي. شوفي اسمعي نقول لك، اذا انت انا مش ندافع راهي نقول 100% لازم تلبسوا، انا نحب نقول لكم اللي يعني هي معروفه في كل الدنيا، معروفه حاجه لبسه للدار ولبسه للخروج. ورب سبحانه وتعالى قال لا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. اذا انت تزينتي لي بهاك الرداء هاك المحرمه، وتوا بنحكي لكم عن المحرمه عاد، هاك الرداء هاك المحرمه اذا انت تزينتي لي بهم وخرجتي لي بهم ومشيتي قدام قهاوي وفيه شباب ما عرسوش وما مش قادين يعرسوا على خاطر الغلا وعلى خاطر، وانت اثرتي فيهم الشهوه، راهي حليلك راهي حليلك. ومن غير ما تقولوا لي، فيه ناس يقولوا لي انت يعني قاسيه في في في احكامك، انا راهي ما نقصدش شخص معين، ما نقصدش شخص معين، كل واحده تعرف روحها. وما تقولوا ليش الفايده في النيه، وانا ما هي النيه صحيح الفايده فيها، لكن اذا انا عملت حاجه مخالفه للشرع راهي ما عادش نيتي تشفع لي، هذا يجب تعرفوه، ما عادش نيتي تشفع لي، راهي تشفع لي في حدود نيتي تشفع لي في حدود العمل المشروع. اذا طلع العمل غير مشروع خرجت من مشروعية العمل، ما عادش نيتي تشفع لي، وخاصه اذا انا نعرف، خاصه اذا انا نحرض غيري على انه يعمل، تو ما نكتفيش بنفسي نزيد نحرض غيري اني نتباهى اني عملت ونصفقوله للي عمل غلط. هذا كله راه يردوا بالكم، ردوا بالكم الدروس اللي تمشوا تشوف فيهم. وانا ما شاء الله يعني على قد ما انا فرحانه بتوسع الحلقات العلميه، على قد ما انا فرحانه برجوعنا للدين، وعلى قد ما انا فرحانه يعني بصلتنا بالله عز وجل بعد غيبه طويله وبعد سنوات ظلام، على قد ما انا خايفه من انه تكون مجرد موضه، مجرد هاني نتبع في الناس، مجرد ما انا نمشي للحلقه غير نسمع برك غير باش يقولوا يعني ايه هو انا حضرت الحلقه هذه والحلقه هذه والحلقه هذه وقريت على الشيخ هذا والشيخ هذا. راني ردوا بالكم اي حاجه تعملوها راهي بعتالي بتتحاسبوا عليها، راهي يا في ميزان حسناتك يا في ميزان سيئاتك، ما عندناش حاجه في النص، ميزان كفتين ميزان، ما عندناش حاجه في النص، ردوا بالكم. راهي انا نعرف ناس يعني دخلوا للجامعه يقروا على خاطر الناس كلها دخلوا ما يقعدوش، كان هم طب بالله هيك باهي نقولوا انت يعني ايه دخلتي معنا، وإن شاء الله يعني إيه في كل حلقة وفي كل مجموعة ذكر إن شاء الله كما قالوا لا يشقى فيهم ولا بينهم ولا منهم ولا بهم جليس. مشينا مع لكن أنت شنو نيتك إذا تمشي على خاطر باش في الاخر تخرجي من الحلقه هاكي تتباهي اللي مشيتي برك رهمه وتقعدي الكلام هكا ما تسمعيه وودن عاودنا تفرغ، راهي لا داعي تمشي، مش لا داعي تمشي بمعنى يعني اقطعي ولا اقعدي مع شيطانك، لا بمعنى غيري نفسك، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، حتى يغيروا ما بانفسهم. مشيت باهي انا غلطت وسهيت والشيطان غلبني، مشيت المره الاولى على خاطر ايه الناس كلها قالوا وقعدت انا لقيت روحي وحدي والناس كلها مشوا نمشي حتى انا، لكن بعد ما نمشي نصلح نيتي. احنا عندنا حاجه يعني حاجه جميله في ديننا، دين الاسلام، دين الرحمه، دين البركه، دين السعاده، عندنا حاجه جميله جدا انه نيتك تتصحح، صحح نيتك. بديت الحاجة، هو نحكي في حاجة مشروعة، راهي ما نحكيش في حاجة غلطة ونقول صححني ولا حاجة خارج الشرع، نحكي في حاجة مشروعة. أنا مشيت الحلقة، مشيت نحب نشكر روحي قدام فلانة ولا نحب هاونا غير خاطر قالوا، بعتالي وقت اللي لقيت نقعد مع روحي نراجع روحي نصلح نيتي، تو ربي سبحانه وتعالى يبدل لي سيئاتي حسنات. به واللبس ألبستنا وإحنا داخلين تو على فترة خمول ديني، على فترة فتور ديني رهيب، نمشوا للعرس ناكلوا هكا ما نعرفش شنو يعملوا، رجعتوش للمرقة تاع قرعة تاع قبل ولا ما نعرفش، المهم ناكلوا وبعد تالي نبدا نجيب فلانة وعلانة ولبستها هاكي محلاها وهاكي محلاها، واللي تعرض لي في الذهب تاعها واللي تعرض لي في الطقطوق تاعها صباتها طول المتر، واللي تلبس لي محرمة مشرية من عندي يهودية، يحليلكم يا اللي تشروا من عند اليهودية اللي قتلكم بلسانها انا توا حرب وراهي بنبيع لكم محرمة ثنين على خاطر بندفع الفلوس لش اسمهم بندفع الفلوس لبلادي بلادها مغتصبين ويقولوا بلادي، يقتلوا في اخواننا المسلمين. احنا النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. عضو أنت صبعك صغير بتاع ساقك يدوحس، شوف شنو يطرى فيك. احنا الناس وصلوا 5000 شهيد ولا نحركوا لهم ساكن وكأننا مش موجودين، لا ونزيدوا نعاونوا نمشوا لهذه اليهودية هذه. أنا مش باش نقول مش بندعي لها، أنا مش بندعي عليها، أنا باش نقول هي مازالت ما ماتتش، ربي إن شاء الله يهدي وكما قلنا الهداية بيد الله. أما باش نقولكم أنتوا خش باش تفيقوا على روحكم، كل واحدة فيكم والله صدقوني كل واحدة فيكم لبست ولا شجعت ولا قتلها الوحدة محلاها المحرمة وتاتك في حق إخوانها الفلسطينيين، حق إخوانها اللي يدافعوا في كلمة على راية لا إله إلا الله، اللي يحبوا القدس الشريف ما يتهدش، اللي يحبوا اليهود ما يلوثوناش ديننا، اللي يحبوا اليهود ما يلوثوناش تاريخنا. اليهود هادو كذب على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، تعرفوا صوروه بأبشع صور في السويد، كانت تفكروا التاريخ أنا قدامكم مش تاريخ قديم تاريخ جديد، أرجعوا في السويد وقت اللي صوروه، صوروا النبي عليه الصلاة والسلام وصوروا أمهات المسلمين، صوروهم بصورة بشعة، وقت اللي عملنا مقاطعة العالم الإسلامي، وقت اللي عملنا مقاطعة شنو ترى في الأخير شنو ترى، قولوا لي شنو ترى. لا السويد في حد ذاتها ركعت ويعني ايه واعتذرت تو نخلوا الدنيا هيك، متى ما تقدوش تعملوا مقاطعه للحاجات اللي البساط ما تقدوش تيتي حتى متى شنو فيها انا كي انقطع جرد محرمتي انت تشريها بالغلا والكباب بعدين تحرك بعدين يعني مش تتشاشط تطير عليها تصاوي وما عادش تقدري تلبسيها، تعميها يطيح عليها قطر جفال ما عادش تقدري يعني تدفعي فلوسك غلاوك وتعاوني ضد اخوانك المسلمين، وبعتالي تجي تقولي انا يعني نتبع في الشيوخة ونمشي من درس لدرس ونمشي، ردوا بالكم ولا تمشي تشري حاجات ماركات يهودية وماركات يعني وتقولي أنا نتبع في الدروس ونمشي من شيخ لشيخ، ردي بالك فيه نقاط حمراء، فيه نقاط يعني ما يلزمش نتجاوزوهم. إذا احنا مسلمين باش الهجره تاع النبي عليه الصلاه والسلام تكون يعني نكون احييناها، احييناها بالفعل مش احييناها مجرد كلام. افهمتوا؟ كل حاجة تتقال حطيها في دماغك وزنيها أنت، شوفي هل ترى يعني يعني أنت الخصلة هكي فيك ولا ما فيكش. راه كتاب ربي معبي معبي معبي معبي بالأوامر معبي بالنواهي، وإحنا نحطوهم حتى حاجات مفهومة على الأخر. لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. شنو فيها هذه؟ شنو فيها يا أيها الذين؟ تعرفي الموضوع يسعر. هذا الموضوع هذا حكيت فيه وعودت صدقيني، يعني واحدة قلت لها كيكة قلت لي ما لاش بش نعمل أنا البنتي في عرسها تصور المشكلة يتبعك في قلالة. راهي العباد تجي من مشليق للمليق بش يشروا هالدنطير من قلالة ومش حتى شوية، وراه معناها صدقيني قلت وعودت بالرغم ذلك واللي قلت له اللي تقال وعودت ونبهت قداش من مرة، وسبحان الله بعتلي تلقيها عاملة ببليكاسيون تحب تشكون تحب تشري هنا قلاليات متاعنا راهي ويشروا كمان قلالة راهي يجوا. شفتي تجربة كاملة من قال لها الأغلبية يجوا يشروا ونقول لهم يا رسول الله يخي تحسيش هاتي صلقة هاتي، فهمتي؟ إن شاء الله ربي يهدي وكها. آمين آمين. أنا نحب أراني نقول ونعاود نقول ونعاود. إحنا أثرنا النقطة هذه بالذات على خطرها، على خطرها يعني كما نقوله في مصر موت وخراب ديار. تعرفش معناها لا تدفعي في فلوسك باش اول شيء انت تلبسي حاجه وهي اليهوديه شنو قال لكم صنعتها من حاجه احلال باش تصلي بها مثلا. راهي اليهود من قلت لي ربي سبحانه وتعالى حذرنا منهم في القران الكريم، حذرنا تحذيرات كلها من من من بدايه. مره جايه ان شاء الله نقول لكم على التحذيرات اللي خطرتوها طولت والاخت سهام تحب تعمل حصتها. يا رب ان شاء الله يفتح عليكم ويبارك لكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكل المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يا رب يا رب يا رب يعني تهل علينا السنة الهجرية الجديدة وإحنا فيه أمن وأمان. يا ربي إخواننا اللي ماتوا من الشهداء يا ربي كل أرحمهم يا ربي، وأخواننا من الأحياء يا ربي يا ربي يا كريم يا حي يا قيوم أعطيهم القوة والجلد، وإحنا يا ربي ردنا إليك ردا جميلا يا رب. يا رب طهر قلوبنا وزكي أنفسنا يا رب العالمين. بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين. رب ان شاء الله يسعدكم ونلتقي باذن الله في ان شاء الله يا رب مرات اخرى باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. جزاك الله خير الجزاء اختي هان. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. اذا كان عندنا شويه وقت قبل الدرس ان شاء الله استمتعنا لحظه الدرس ان شاء الله عليك. الله يبارك لك. نعرفش يا أخت سهام أنا نشوف فيها تدخل وتخرج نخاف تحب تبدأ عن درسها. لا هو الدرس لا إن شاء الله 40 دقيقة لا. إذا تحبي تزيدي إن شاء الله 20 دقيقة مريقل. لا لا معكم مثال تزيدوا كيفاش تحبوا عادي هي معكم أنا عادي. لا ولا الله نخاف بعتالي ما ياخدوش سمعناك نخاف بعتالي الأخرين ما ياخدوش حطوا باهي. ما نعرفش يعني تو مالا النقطة هذه ما صاي استفدت فيها. احنا راهي كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. راه ردوا بالنا مش مش مش معناها حاجة إذا حصلت في فلسطين بعيد عليا. أنا مسلم وإنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة. ربي سبحانه وتعالى هو اللي يقولها في كتابه العزيز إنما المؤمنون إخوة. كيفاش يعني خويا في الدين وما ننصراش بكل أنواع بكل ما أوتيت من من من منطقة يعني مش مطالبة باش أنا يعني نخرق الكون ولا نمشي بالسيف. كل واحد بيغير في الكون هذا من منطلق الحاجات اللي ربي أعطاهم له. ربي سبحانه وتعالى أعطى لهذا فلوس يجهد فلوسه، أعطى لهذا علم يجهد بعلمه، أعطى لهذا كلمة طيبة يجهد بالكلمة الطيبة، أعطى لهذا يكف لسانه يكف الشر بتاعه. تعرفوا فيه جهاد إنه تكفي شرك على خلق الله جهاد. فيه ناس مساكن يعني دي ما إذا ما عملوش ما خلبصوش بين الناس وما يمرضوا هيك تبدأ يزمها جهد نفسها جهد نفسها. والحاجة الأخرى يعني إحنا تو مشكلتنا إذا جيت بتحكي قلت لكم يعني شفتها وعاودت وعاودت وعاودت إذا جيت بتحكي يعني تقول لك لا انا اول ما انت بتتكلمي في الموضوع تقول لك انا عمري ما نعملها هيك الحاجه وهي غرقه فيها واللي حواليها كلها يعرفوا اللي هي غرقه فيها. انت يعني اذا جيتي بريتي نفسك قدامي باهي انت خرجتي قدامي وقدام الحاضرات كل خرجتي ما شاء الله يعني ملاك هابط من السماء يندش هو صورتك قدام الله عز وجل. تعرفوا اسمعوا الرسول عليه الصلاه والسلام مره جاء سيدنا سيدنا كلهم أسيادنا أي واحد من الصحابة عمل موقف يعني ذكرات السيرة بالخير كلهم أسيادنا نسيت اسمه. قال جاء هو جاء من الأعراب يعني البادية جاب له الرسول صلى الله عليه وسلم حاجات وقتلي ما لقاش مشى للسوق. جاء الرسول عليه الصلاة والسلام قالت له أم الأمهات قالت له استنوا عاد نسيت اسمه كانت باهي. المهم قالت له جاء ويسأل عليك أين ذهب. قالت له ذهب إلى السوق. جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وكان يمزح معه جاء شدة من تالي ويعني عمل يده يعني جاء من تالي عمل له يده هيك كأنه إيه بيخنق ما نعرفش يعني كان جيت قدامكم فاهم هالكم. المهم فقال من يشتري هذا العبد النبي عليه الصلاة والسلام من يشتري هذا العبد في الاول هو اول قال من يشتري هذا العبد. الراجل هيك تنفض عمال بيقاوم بعدين وقت اللي سمع اللي هو صوت النبي عليه الصلاه والسلام قال له اتبيعني يا رسول الله انك لا تجدني كاسدا. شفتوا الراجل يعني تميم وفقير وجاي من الاعراب وكل قال له انك لا تجدني كاسدا شكون بيشريني يعني. شوفوا اجابه النبي عليه الصلاه والسلام اللي محلاها لو كانت تجاوب لنا لي نحن وكان أي واحدة فينا تتقللها الكلمة هذه بالدنيا وما فيها. قال له ولكنك عند الله ورسوله لست بكاسدة. شنو قيمتي أنا وقت اللي الناس كلها يعجبوا بي وأنا نعمل في الحاجات يعني ومبهورين بي وبعتالي نكون عند الله ورسوله في كساد شنو قيمتي. وشوفوا سيدنا يوسف الآية الجميلة في سورة سيدنا يوسف يقشعر منها البدن. شوفوا شنو أخواته وشروه بثمن بخس ثمن بخس مش أخواتهم ملوحوه الناس اللي باعوه شروه يعني هنا باعوه وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وزيد وكانوا فيه من الزاهدين. مش حتى يعني باعوه وهم فرحانين اللي باعوه كسبوا لا باعوه يعني زاهدين فيه ودراهم معدودة وهو عند الله شكون سيدنا يوسف النبي. مش لازم نلوجه باش نحسن صورتنا قدام غيرنا مش لازم. وحتى ولو قالوا انت خايبة وحتى ولو قالوا انت ما مش منظمة في لبستك وحتى ولو واليوم يقولوا غدوة ينسوا. إذا أنتوا تقعدوا يعني تركزوا على كلامهم وتحبوا ترضوهم ما يرضوش راهي أنت اللي تقولي أنا شو بنعمل البنت إذا عرفت أعملها علميها الستر والتقوى الستر الحقيقي اللي هي التقوى اللي يقول لنا ربي في سورة الأعراف ولباس التقوى ذلك خير. علميها التقوى شو معناها بنتك تعرس نهارين وتلقيها طاق ترباق هي واللي حواليها الكل وأنت تزيدي تشجعيها تقولي لها ما تسكتي لهمش ما يلزمش يغلبوك انتوا داخلين حرب ولا داخلين شنيه بالله يقولوا لي اتعرسوا لهم وتدفعوا دم قلبكم سواء في التجهيز اللي التجهيزات تهز حاجات ما تستعملهمش خلاص مش حتى نقول بعد 50 سنه ولا 100 سنه ما تستعملهمش خلاص. انا مره مشيت ان واحده صاحبتي وتعز عليها يعني انا اذا ننتقد واحده في في في في موقف يعني مش معنى هذا اللي هي ما تعزش عليها ولا ما نحبهاش اما الموقف هكا ما عجبنيش. مشيت لها عروسة جديدة نلقاها تكلم في شبانيها قالت لها جيب لي شلاكة جربة باش نمشي بها هنا في الدار. قلت لها انت لو ما جبتيش معك يعني قالت لي خيسي ها انت ديما في التخلف تاعك ما نهزهمش هاكو في جهاز انت ماشية بالله. انا سؤال قلت لها انت جاية هنا ضيفة جيبي كان في الحوايج تاع الخروج انت جاية هاك هي انت نظرتك اصلا للزواج غلطة نظرتك من اساسه للزواج غلطة تعبي وتكتي كان في الحاجات اللي بتخرجي بيهم انت ماشيه تحسبي روحك كان بتخرجي من بلاصه لبلاصه. لا يا بنتي ماشيه المسؤوليه ماشيه الدار بتحليها ماشيه الاولاد ربي يرزقك وتطلعيهم ذريه صالحه ولا بتطلعيهم مشو يعني حاجه فارغه يعني فيقوا على روحكم راني انا نكلمكم انا راني اختكم والغلط اللي انا نعمل فيهم اكيد يعني يا ربي ان شاء الله يعفو عليا وعليكم. كل واحد عنده غلطه في جهه في جهه ما، لكن هذا الحاجات اللي يلزم نوعوا بهم بعضنا، ما يجيش راه يا اخواتي برشا حاجات ما يجيش نعملوهم، ما يجيش. احنا راهي مسلمين، اذا انت تقولي انا شنو مالك فاش بنجهز بنتي، كيفاش بنجهز ابدي ترى انت. ما هو عندنا حديث لو كان نكتبوه بماء الذهب، اقسم بالله العظيم يتكتب ماء الذهب وشويه. قال لك ايه، من سن سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه. انت ابدي قولي انا مانيش بنعمل لبنتي هذا المحارم، هذا خاصتها المحارم تاع اليهوديه واي حاجه يعني ما تنافي الشرع والدين انا ما نعملهاش. ابدي انت قولي انا مانيش بنشرب هاك الحاجات اللي المنتجات تاع اليهود، كوكاكولا بيبسي حاجات. ابدي انت قولي انا ما نشربش، وقولي الحاجات هذه ما تدخلش داري. ابدي انت قولي انا ما نحبش راجلي يشرب سواقر ولا اولادي. ابدي انت وشوفي وانشريها ومسالش خلي يتكلموا عليك. قولي انا مانيش بنعمل لبنتي سنا بتعرس بنتي ومش بنعملها محرمة، وانت قادرة تشري لها محرمة وتشري لهاش. ابدي سني انت سنة حسنة، خلي يعمل بها اي واحد اعمل بها يكون يعني اجره في, في, في, في ميزان حسناتك تبع ما ينقص اجره هو. شوفوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، عليه سيدنا محمد هو اكثر الخلق يوم القيامه عليه الصلاه والسلام، اكثر الخلق ميزانا، خاطر اللي باش نعملوه كله في ميزان حسناته. هو من سن سنه حسنه، والعكس من سن سنه سيئه فله وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه. كيف ميزان راهي، ربي ما عنده كان ميزان. عندك هذا وهذا، انت تختار، انت في وضع اختيار، انت بالحق في هاك النص شفت الميزان مش فيه كعبورة في النص، انت على هيك الكعبورة هيك، يا تنقص في الحسنات يا تنقص في السيئات، انت حر، الاختيار ليك، ربي ورالك. هداية الإرشاد جتنا الناس كل نسمع في الأذان الله أكبر خمس أوقات نسمع فيه الأذان، ما يجيش بعتالي نقول لا أنا ما سمعتش، لا أنا ما نعرفش، ما يجيش. فيعني ننتبهوا فيه برشا برشا برشا حاجات يعني يلزمنا نفيقوا على روحنا فيهم، يلزم. وهاك البهرجه نتاع الافراح يقول لك انا ما نحضرش الحومه كامله، لو ما تحضرش الحومه كامله ياسر عليا. بعتالي في هاك الناس اللي حضرهم اول شيء ما يحضرش جيرانه، كيفاش جارك؟ مش انت النبي صلى الله عليه وسلم قال لك يعني ايه، وصى على سبع جار، وقال الاحسان الى الجار، وقال باهي انت ما تناديش في العرس تاعك وفيه شكون يهزلهم وفيه شكون ما يهزلهمش، لا علينا، باهي ما تناديش، تنادي من طرف طرطاق العبد السلام اصحابك وما نعرفش وجارك ما تناديش، باهي عادي خذ راحتك. وبعتالي الحاجات اللي تعملها اغلى من هاك الجزان اللي بتعمله، جزان ياكل الناس كل. ما انت الوهمة ناديتش الناس مش تحب توفر ولا لا؟ هذا هو اللي وقف لي عقل، يحبوا من جهه يحبوا ينقصوا المصاريف، ومن جهه يبدوا يشروا لك في تفاتف. ومن انت وقت اللي نتفكر، وقت اللي انا صغيره كانوا في الجاوي ولا يعني انا ما الحمد لله ما نمشيش العرس ياسر، اما نتفكر وقت اللي صغيره نمشوا في يعطونا الناس كلها صحن هيك، الناس كلها يدوروا بيه، كل واحد يهز اللي شاهي خاطره. بعتالي تطوروا له يعملوهم في صشيات، بعتالي تطوروا تقولوا ما عرفش شنو يعملوا. انتوا ثبتوا روحكم، ما تحبوش ما ناديتوش الناس على الخطر، ما تحبوش تصرفوا، وبعتالي المصروف اللي تصرفوا فيها اكثر من اللي ناديتوا حمى كامله عملت لهم جزال. كيفاش يعني؟ كيفاش؟ ما اشوفوا الدنيا هذه قائمه على الميزان، يلزم فيه مره من مرات ان شاء الله بنعمل على صوره الرحمن، صوره جميله جدا تزلك كل شيء، تزلك الدنيا وما فيها، وردوا بالنا من حاجة اسمها الهوى والنفس الأمارة بالسوء، ردوا بالنا منهم، الهوى والنفس الأمارة بالسوء ردوا بالنا منهم، ومعهم إبليس. وعلى فكرة إبليس يعني الحاجات اللي يعمل فيهم ربي سبحانه وتعالى قال عدو مبين، باين واضح الحاجات اللي بيعمل. أما هاك النفس اللي متخبية بين جنبيك وهاك الهوى، أنا نشوف واحدة سمحة نحب نقلدها، دي شكون قال لك أنت إذا بتلبسي هاك المحرمة شفتي واحدة سمحة لابسة محرمة ولا عاملة مشطة ولا ما نعرف شنو، شكون قال لك أنت إذا بتعملي بتواتيك؟ شكون قال لك؟ أنا حاب نعرف يعني الواه إحنا نحب نكونوا صور لبعضنا، الواه ربي سبحانه وتعالى أعطانا ميزة وأعطانا قال لنا كل واحد يعني إيه؟ كل واحد اعطاه صوره صوركم في احسن صوركم، كل واحد اعطاه هيئه، كل واحد اعطاه عقل يفكر به. لا تكن امعه، النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا تكن امعه. قالوا له شنو هو الامعه؟ اذا احسن الناس احسنت واذا اساءوا اسات. لا، ولكن وطن نفسك، اذا احسن الناس احسن وان اساءوا فاحسن، ما تتبعهمش. الكثره هذا غثاء السيل، هذا الكثره، الكثره في القران الكريم، شوفوا وقت اكثرهم اكثرهم اكثرهم، شوفوا شنو بعدها. ما مش وين غاصوا الناس مغوص من غير ما نفكر، نفكروا حتى ولو يعني احكوا ولا قالوا ولا خلي يعلقوا خلي يقولوا شنو خسرنا بالله. نعرف الكلمه يعني تاثير الكلمه شديد، نعرف ربي مش نعرف يعني كسهام، ربي سبحانه وتعالى حذرنا منها، يقول الخبيثون الخبيثات والطيبون الطيبات اولئك مبرؤون مما يقولون. الكلمه الخبيثه لا تصدر الا عن الخبيث، والكلمه الطيبه لا تصدر الا عن الطيب صحيح. والرجل الطيب ولا يعني المؤمن الانسان الطيب لا يقول الا طيبه، والخبيث لا يقول الا خبيثه. يقول انك ان لا نعلم انه لا يحزنك ما يقولون، استغفر الله هذه القلوب فيها، لا يحزنك ما يقولون فسبح بحمد ربك. اعطاه الحل، يحزنوك بكلامهم، سبح بحمد ربك، سبح بحمد ربك، ما تغفلش. احنا توا داخلين، احنا يعني ماشيين هيك توا حسب اللي انا نعرف عاد عليكم، كانت تغيرت الله اعلم، احنا ماشيين في طريق الغفله توا حاليا، يعني في هذه الاشهر تاع جويليا واوت، عرس وسهريات وشطيح ورديح ونوض صباح، ممكن نقعد نصلي الفجر، ممكن خاطر الفتره الاخرانيه انا نفكر يقعدوا حتى يصلوا الفجر ويرقدوا، بعتالي عاد ينوضوا مدقدقين وينوضوا ويمشوا البحر كل مثالش. والله العظيم الترويح عن النفس راهي، روحوا عن قلوبكم ولا عن انفسكم ساعه بعد ساعه، فان القلوب اذا كلت عميت لابد منه الترويح عن النفس. لكن الترويح عن النفس مهمش، يعني مش مهمش، لازم يكون مقرون بها ومحفوف بها الايمان اللي انا فيه. يعني نفس الايماني معقوله يعني اليوم انا تقيه ونسمع في الدروس ونقرا في القران غدوه صيف سخط وليت يعني ما حتى القبله ما نعرفش وين، معقوله هيك يعني؟ لا افراط ولا تفريط، تعرفي روحك انت، شوفي تعرفي روحك انت من هاك النوع اللي اليوم من درس لدرس وغدوه لقيتيهم في في في في, في العراس يشطحوا وما يصلوش انت معاهم، لا رجعي روحك، مش لازم يعني تنغمقي مره واحده في الدين وتنغمقي مره واحده في هكا. اعتدلي، وكل واحد راهي قادر على نفسه، بالك تحسبه يعني بالك تحسبه يعني نفسك مش بيدك، بالعكس نفسك بيدك. يعني قد افلح من زكاها زكاها وقد خاب من دساها، هو كان يحب يمشي مع الصراط المستقيم كما قلت لكم، كان معين ومعين ورايا. المهم الحمد لله رب العالمين، نتمنى يعني يبان يكون فيه اثر الكلام الطيب اللي يتداول بيننا، نقرا في القران، نحب نصح تلاوتنا، نحب نفهمه يعني ايه ايه الله. نتمنى يعني قلبنا هو اللي يدخل للحلقه مش وذاننا، نتمنى يعني نكونوا يعني الحاجه تكون هدفنا الحقيقي، مش نتخفوا ورا ستار. حتى راي شوفوا اسمعوا باش نقول لكم حاجه، حتى احنا يعني وحده قالت لي انتم المعلمات، راهي كيف تحسبوا احنا المعلمات، ما عندناش اللي انتم تحبوا تسمونا معلمات، انتوا تحسبوا ما عندناش حاجات خفايا يعني خايبين، احنا اكيد كل واحد عنده، اما هنا بنحاول قدر المستطاع ونذكر بعضنا ونقفوا في دين بعضنا، يعني في انسان بعضنا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. ما فيش واحد راهي كبير على النصيحه لله وللرسول ولائمه المسلمين وعامتهم، النصيحه من الدين باهي. وكما نسعى باش نحصنوا يعني تلاوتنا، نحصنوا ألسنتنا عن انها تتعوج في التلاوه، نحصنوا قلوبنا عن انها تتعوج على هدايه رب العالمين اللي قدامنا، يعني نطهروها هكا قلبي مطهره. تعرفوا اسمعوا فيه حكايه، واحد على يعني يقرأ ديما في القرآن، يقرأ في القرآن وما يحفظش، هذا للناس اللي ما تحفظش، لكن هو مداوم على قراءة القرآن، يحفظ في القرآن، يقرأ في القرآن وما يحفظش. مرة ولده قال له يا جدي أنت ديما تقرأ وما يحفظش، قال له باهي برا فيه قفة، قفة القفة هاكي فيها فحم، قال له بزع على الفحم وعبيها لي ما وجيبها، يمشي يوصلها لا الماء ما يوصلش، يقول لا عبيها مرة أخرى الماء ما يوصلش، ثلاث أربع مرات الولد قلق، قال له فديت عاد أنا، قال له باهي حل هاك القفة، القفة هاكي شنو عملت؟ نظفت قفة الماء، نظف القفة من الفحم. إحنا نحب القرآن يكون كي هاك الفحم اللي نظف القفة. تعرفي أول ما تبدي تقرأ القرآن ويعني آية تفهميها، آية ربي سبحانه وتعالى يعمل لك شنو نقوله، يعطيك الإلهام وتفهميها الآية هاكي، تحسي إذا هي جاتك على الجرح، إذا حاجة فيك أنت جاتك على الجرح شنو تحسي روحك ماذا بيك ما تقرهاش، يعني هيك كيما نقولوا كي هيك الجرح متاعك عملت عليه هيك التنتورة الحمراء، ولا عملت عليه حاجة باش يبرى، فهمتوا؟ هيك هو القرآن، هيك القرآن دواء، القرآن شفاء. ما يلزمش احنا يعني ايه نتعامل مع القرآن انه تلاوة تلاوة تلاوة تلاوة برك واحكام احكام احكام برك، لا، القرآن منهاج حياة، يلزم انا حياتي نشوفها، نشوف اللي قال لي ربي في القرآن اعملها نعملها، واللي قال لي ما تعملهاش، مش يعني ها هاك كما يقولوا هنا في مصر امسك العصاية من النص، نشد العصا من النص، وكان يعني ايه نحب هذا ونحب هذا، لا انا نحب الدين، انا والله نحب الدين، اما قلبي يحرقني اذا على الدنيا، واذا نمشي مع جماعه الدنيا قلبي يحرقني على جماعه الدين، ما فيش يا دنيا ودين راهي فيها، انا على نهج ربي ولا مش على نهج ربي، هكا هو انا على نهج ربي ولا مش على نهج ربي. الحمد لله رب العالمين، رب ان شاء الله ييسر لنا امورنا الناس الكل، وان شاء الله يا ربي ديما ملمومين على الخير ومحفوفين بالخير، وقلوبنا يا ربي طهره ونقيه وتقيه يا رب، وان شاء الله يا ربي متقربين ليه بان ايه نحاولوا راني نقول ونعاود، نحاولوا نكونوا مخلصين، نحاولوا نكونوا اتقياء، نحاولوا نكونوا انبياء، هي محاوله، احنا يعني باش واحد باش يقول انا 100% ما طلعت للسماء، لا وكلنا انا كل ابن ادم خطا، وخير الخطائين التوابون، يغلط بيتوب، اما لازم ايه التوبه تكون من قلبه، مش يتوب بلسان، وإذا يتواجه بعيبه ومثالش يتواجه بعيبه، ومش حتى يقبل باش يقوله قبل، زادا ردوا بالكم راهي يعني حاجة خطيرة على الآخر، إنه أنت تتصرفي باش الآخر يقول عليك، صفي نيتك لله، وشوفوا احنا مرات يعني واحدة قعدوا يعني يتكلموا في فلانة، مجموعة يتكلموا في فلانة، فهي ترشلوها دعت عليها، هاك المراجد سبحان الله، يعني هي تدعي المراجد قالت السلام عليكم، قالت تفجعت على الاخر وحسيت روحي كيفاش، فقالوا لها كيفاش يعني ما انت تفجعتي من المراه هاكي، واللي بعثها لك شكون؟ بعثها لك رب العالمين. انت نقول ونعاود ديما هذه يعني خلوها رسخه في حياتكم، احنا راهي هنا صحيح انا عندي حريه الاختيار نقول اي بنامن ولا اي ما نامنش، اي بنعمل خير ولا اي ما نعملش، لكن الاماكن اللي انا فيهم وال شو اسمه والناس اللي حواليا كلهم ما اخترتهمش، وباش تقولي لي انا يعني اخترت لا هاك الناس الخايبين مشيت بدلت بلاصه اخرى، اصلا من الاساس انت ما اخترتيش انك تكوني مع هاك الناس هاكو، من اساس انت ما اخترتيش تكوني مع هاك الناس هاكو، فكيفاش يعني باش بتقولي انا اخترت نبعد عليهم، فهمتوا؟ فشوفوا احنا راهي في دار اختبار، اي حاجه في الدنيا هذه، اي حاجه تتخيلوها في الدنيا هذه، اي حاجه تتخيلوها في الدنيا هذه هي اختبار، يا اما بناخذ عليه 10 على 10، لا يا اما بناخذ ايه 10 على 10، يا اما 0، ممكن ناخذ 5 هكا في علم الله، اما راهي باش تاع اي حركه يقول النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إيه كل اللي يصيبه خير، حتى الشوكة يشتكها شو كانت تنقصك يا انت يعني احتسبتي عندك اجر. شوفوا عديد النبي عليه الصلاه والسلام يحكي لنا على الشوكه نشتكها، شوفوا عاد الحاجات الاخرين اللي يعني نساء غزه ربي شاء الله يطول في صبرهم، يفقدوا اولادهم بالتسعه، يفقدوا اولادهم بالعشره، احنا ولدنا يعني سبعة متعيدة يتخبش خبشة صغيرة نولولو ويعني ونعيطوا، هم هان هم يدفنوا فيهم بثلاثين بأربعين واحد كل يوم، هذا توا حاليا ثلاثين كانوا يدفنوا فيهم بالألف في النهار الواحد. فطبعا واحد يجي يقول لا هم إيمانهم قوي هكا علاش ربي اختبرهم وإحنا يعرف إيماننا. والله يا أختي العزيزة المفروض تغيري طريقة تفكيرك وتغيري وجهة نظرك القضاء الله عز وجل وقدره، وتقولي الحمد لله لأنا مش في بلاصتهم، تقولي الحمد لله لأنا مش في بلاصتهم، مش تقولي خطر هم إيمانهم قوي وأنا وإحنا يعرف إيماننا هكاك، الوهو رب سبحانه وتعالى كتب علينا أنه إيماننا يكون هكاك وبراه، إذا كتب علينا أنه إيماننا يكون هكاك وبراه ما لا يوعد بعتالي بحاسبني على شنو يعاد، هو عملني في بلاصة وخلاني أنا إيماني هيك وبره بعتالي جي حاسبني على شنو ملا. لا الأمر مش هيك خلص، الأمر صحيح كل واحد وطاقته وصحيح يعني إيه ممكن ما مش الحكاية مش إيمان تحسبه هم اللي فيهم الناس كلهم على نفس الدرجة عند الله عز وجل، أكيد لا، كيما الناس اللي فينا مش كلنا على نفس الدرجة في أي مكان وفي أي زمان، ديما في أي مكان وأي زمان فيه ناس رب سبحانه وتعالى يقسمنا لثلاثة، سابقون أصحاب يمين ومكذبون ضالون. هذا شوفوا في كل بلاصة في ديما في كل عصر فيه ناس بتعمل الخير على الأخر وفيه ناس بتكون نص نص يعني تكتفي بنفسها فقط وفيه ناس بتكون شريرة، هذا في كل في كل في كل زمن وفي كل مكان في كل زمان وفي كل مكان به هكا. طبعا السابقون انا نعرف اللي يحكي على الجنه، لكن تقسيمنا حتى في الدنيا توا ها نقول لكم، ثم اصطفينا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، القران الكريم هذا يحفظوه يجي واحد يختمه ويقرا حتى غلطه من والمتشابهات كله ويعرف التفاسير وما عرف شنو، بعتالي اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، انا اصطفاهم رب العالمين، اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ايه النتيجه؟ فمنهم ارجعوا لسورة فاطر وشوفوها، شوفوا الآيات، فمنهم ظالم لنفسه بدأ بها ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هنا في الدنيا واحد يقرأ القرآن وظالم لنفسه لأنه القرآن يقول لعمل هكا هو يعمل عكسه، ومنهم مقتصد داب الداب مهموش في غيره، احنا مش أمة مهموش في غيره، احنا أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس علاش تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، مش هكاك انتو خير أمة برك على خطر انا نحب خليكم خير أمة، ربي مش هكا ميزانه، مش هكا خلاص، مش خطر هو يحب يخلينا خير أمة ولا على خطر بعث فينا الرسول عليه الصلاة والسلام صاي، لا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر بعتالي تجي وتؤمنون بالله، مرتبة مش مرتبة ثالثة، أما يعني هو ربي سبحانه وتعالى هكا قال تأمرون بالمنكر تأمرون بالمنكر وتنهون عن المعروف، استغفر الله يا ربي، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. شفتوا هذا هو، ما فيش هذا الثلاث حاجات، ما فيش هذه الثلاث حاجات هذو مش موجودين في المجتمع، ما مش الخيريه خير تشني عاد هيك ربي، الخيريه مربوطه بهذا، وهيك اللي نقول لكم منهم مقتصد ومنهم الرسول عليه الصلاه والسلام يقول اوروبا يعني ياسر ناس ياسر، اوروبا هذه متاع الكثره، رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، جو يحلوا فيها اش معناها قارئ القرآن والقرآن، يعني القرآن بنود يقول لا لعنة الله عليك، لا مش يقولها لعنة الله عليك، أما هو ربي في القرآن يقول ويل ويل مثلا المكذبين، هو يكذب يقول يا مثلا النادي يقول الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم مشركون، في سورة الشورى أرجع لبدايتها نسيت شنو هي الآية، المهم عندهم عذاب هو ما ياتيش الزكاة تاعو، مش هكا القرآن يلعنوه ولا ما يلعنوش، مش هكا اللي يقول ربي سبحانه وتعالى يقول لا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا إلى آخر الآية، هو يتجسس وهو يغتاب، مش القرآن يلعنه، مش أنا اليوم نقرأ فيها الآية وغدوة عملت عكسها، مش أنا ظلم نفسي ولا لا، مش انا ظالم لنفسي ولا ربي اللي ظلمني. ما اقتلي اقتلي يقول لا تاكلوا الربا، لا تاكلوا الربا وانا نتعامل بالربا. اقتلي يقول الراشي والمرتشي وانا الرشوه عندي يعني حاجه كيصب لي نشرب. وقت اللي يقول لا لا لا يؤمن احدكم وجاره جائع وهو يعلم، يبات وجاره جائع وهو يعلم. نعرف حاجه احنا على جيراننا به القران. القران وقت اللي برشا حاجات في القران، برشا حاجات. كل ما تقري ايه وتلقي روحك تعني عكسها يعني ردي بالك لا تكوني تحت طائلة هذا هذا هذا الحديث هذا. طبعا ما نتمناش لا لي لا لكم، ان شاء الله يا رب يعني نكونوا من اللي قروا القران وارتقوا يا رب العالمين. ان شاء الله نكونوا من الذين قروا القران وعملوا به يا رب العالمين. هذه امنيتي يعني لي ولكم. واكيد ما اجتمعنا باذن الله كان في قلوبنا خير، ان هيك الخير هيك ما نخلوش الدنيا تغطيه. ما دام انا سعيد، ما دام نكمل خطوة. والأخوات اللي البنات اللي بيعرسوا جدد يزم تعرفي اللي أنت مقبلة مش مقبلة على فرحة وهيصة وجيصة وبعتالي إيه تتمشي تلقي حاجة أخرى وتقولي لا أنا معيني في أمه، لا أنا معيني في أخته، لا أنا معيني في خالته، ولا هو لا أنا معيني في باباك، لا أنا معيني. ما يجيش ربي سبحانه وتعالى قال نسبا وصهرا، نسبا وصهرا. عملنا هذا وهذا يعني فلان ابن فلان، شكون امه؟ امه فلانه. هاك الفلانه هاكي مش عندها اهل، وهاك الفلان هاكا مش عنده اهل. ما تقطعوش الارحام. ما يجيش المراه يعني تؤمن بالله واليوم الاخر، هذه يقطعون ما امر الله به ان يوصل. هذه ملعونين هانهم في القران بنص القران، وبعتالي تقري سوره البقره وحافظتها وتقولي انا حافظه الزهروين وبنضل غمامتين يوم القيامه، باهي غمامتين يوم القيامه. لكن اذا عملتي بهم عزيزتي فيهم برشا حاجات يلزمك تعملي بهم، يلزمك تعملي بهم. الامر مش اختيار ليك، بما انك انت قلتي لا اله الا الله محمد رسول الله، بما انك انت تحبي انت تسعى سعاده ولا لا. الوهب الله توه على بدءا عودا على بدء الهجره، الرسول عليه الصلاه والسلام هاجر بدينه. احنا توه اغلب الهجرات تاعنا باش يحسنوا مستوى العيشه بتاعهم ويمشوا غادي عاد الله اعلم كيفاش يعيشوا في فرنسا ويجوا يبنوا القصور ويخلوا ديون وراهم. وقع راهي وقع. انا نعرف لي برشا ناس ما يحبونيش في النقطه هذه. وقت نتكلم برشا ناس يحسوني مبالغ. انا نرصد اللي شفت، انا نرصد اللي شفت حاجات ما ترضيش ربي بنقول عليها. ما دام ربي سبحانه وتعالى هو القدر، وان شاء الله يا ربي يتقبل مني ومنكم جميعا، اجمعنا في هذا اليوم المبارك واعطاني يعني الاذن واعطاني القدره باش نكلمكم وباش نقول. انا مانيش باش ندهن في الحق اي حد، حتى كان امي الله يرحمها، واللي يعرفني واللي اذا فيه ناس يعرفوني شخصيا يعرف لي انا الحمد لله رب العالمين. حاجه اللي انا يعني بلغتني انها غلطه ووصلتني انها غلطه بنقول عليها. ورب ان شاء الله يصلح حال الجميع. اي اكيد توازيت اكثر من الوقت اللي قلتوا لي عليه. جزاكم الله خيرا، رب ان شاء الله يفتح عليكم ويبارك فيكم يا رب. وإن شاء الله يا ربي تنتهي هذه السنة الهجرية وتجي سنة هجرية جديدة، وإحنا آمالنا وطموحاتنا في إنه يعني الدنيا تستقر وإخواننا ينتصروا يا ربي. إن شاء الله يا رب العالمين، وإن شاء الله يا رب تصلح أنفسنا وتفكروني بدعوة خير. وبارك الله فيكم. سبحانك ربي أشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي يبارك لك أختي سهام، الله يبارك لك إن شاء الله في ميزان حسناتك ووالديك يا رب العالمين.